واحد بيدور على نصه التاني، وإلا الحياة هتبقى نص نص. النص التاني من 6 ل 8 في لالا لاند مع رانيا مونج. الشرق الأوسط أحلى إذاعة في الدنيا كلها. لسه معكم مصطفى ورانيا 2575-9395، ومعايا مكالمة من المنصورة محمود عبد الحميد. مساء الخير. مساء الكل يا نجمة نجوم مصر والشرق الأوسط والعالم، مساء رانيا منزي. شكرك. معاك المهندس مصطفى نبيل. درش معانا درش النهاردة، أحلى درش في العالم. يا ريت بس سمعنا أي أغنية عيد ميلاد عقبالك عيد ميلادك. حاضر. ولا مهر عطار لما ولد اي حاجه لعيد الميلاد للمجتمع الاسكندريه الاستاذه ام حماده. كل سنه وهي طيبه. وعيد ميلاد زوجتي برضو بعد بكره، اقول لها كل سنه وهي طيبه. كل سنه وهي طيبه طبعا. سلمي عليك يا استاذه رانيا. الله يخليك. بقول السعد وعد، السعد وعد يا عين. الجمعه عيد وعيدين، استاذه رانيا بعترها تنور العالمين وتنور نجوم السماء، وهي ضي العين تفرحنا تجمعنا ومدخلات ناس ملايين من كل المحافظات، تلاقيهم الفرح جوه العين وجمالها فاق الحد، وجمالها فاق الحد، وهي نجم العين بضحكتها تشفي القلوب، بضحكتها تشفي القلوب وطلتها نور العين. الله ايه الجمال ده. الله يخليك. طبعا التحيات بقى لكلها لحضرتك والاستاذ مصطفى الحبوني والاستاذ فارس سليمان حماد، علي يعقوب، ملك صلاح، نرمين، عليا، ياسر، خالد جوده، مجد علي ومجد عدلي، عماد انور حسن، جدو مام، بيرو صلاح، سامة ابراهيم، نانو، اليكس، المهندس محمد مندت، محمود البربري، شاعر محمود ارناوطي، لما نسمع صوته عند ليبي المنفي، احمد عراقي، وام حماده، ولكل سانتيرو وزوجتي رضوى ومرامي، اتمنى نسمع صوتها واسرح حواري في الشغل ده تبقى تبقى سهله برضه. وكل سنه وانتم طيبين. اشكرك. كل سنه وام حماده طيبه، وكل سنه ومدام الاستاذ محمود عبد الحميد طيبه، كل سنه وكل مواليد شهر 12 طيبين. احلى عيد ميلاد ده ولا ايه؟ هنا وبس على الشرق الاوسط. جميل على الساحة وتنكر كده تحولش من على الشرق. يا ربيع الحلم الأخضر إن كان على الصبر رح أصبر. يا ربيع الحلم الأخضر إن كان على الصبر رح أصبر. هات إيدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك. هات إيدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك. يا بحر مالوش يا بحر مالوش نهاية قلبي ملح وحكاية. يا بحر مالوش نهاية قلبي ملح وحكاية. أو 89.5 FM ما تحولش من على الشرق. Happy birthday to you. كل سنة كل حبايب قلبي طيبين. أحلى عيد ميلاد وأحلى احتفالية من الشرق الأوسط. ومعايا مكالمة غالية على قلبي سويس وأهل السويس وحبايب قلبي اللي في السويس. أستاذ خالد مساء الخير مساء الجمال. ربنا يخليك يا رب ويحفظك ويخلي لك المدام. سلم لي عليها كتير جدا والاولاد. الله العظيم بيسلموا عليك كلهم وبيسمعوكي. واحنا اصلا يعني خلاص انا مفرغ نفسي من ساعه الحلقه لازم نكون قاعدين بنسمع الحلقه. ربنا يخليك يا رب ده شرف ليا والله. ربنا يخليك يا استاذ خالد. قبل اللي قالوا الصبح بتاعنا في المحاضره الحبيب ده حاجه وليس عليك والله. ربنا يحفظك يا رب اشكرك. عايز الله تهدي الاغنيه الجايه لمين يا استاذ خالد؟ نجيها بقى حبيبنا الأستاذ محمود عبد الحميد والجد أمام والجد علي يعقوب الشعرية والمؤمن فاروق والأستاذ مختار سيف نور ربنا يرحمه عنك والأستاذ محمد مجد من اسكندرية ومجد علي ومجد عادل من بورسعيد والمدام عليا والأستاذ إسراء والكل مستمعين الكاظمين. بشكرك وتحياتي لأسرتك الجميلة كلها. احنا لسه معاكم مصطفى أورانيا 25795395. اوعوا تروحوا في اي مكان لان مودك احلى عشان ما تحولش من على الشرق. بالسلامة والقلب نسيب بالسلامة والقلب نسيب. واللي سابنا قفلنا بابنا يلا دينا وفرنا تعبنا. الحياة مش واقفة عليه اللي بعنا خسر دلعنا راح لحاله يلا يودعنا. بالسلامة والقلب نسيب بالسلامة والقلب نسيب. واللي سابنا قفلنا بابنا يلا دينا وفرنا تعبنا. الحياة مش واقفة عليه الحياة مش واقفة عليه. من امتى بيفرق لنا من راحة ومين استنى. اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا. مبسوط على كده من الفل ورضا ومش عاجبه يسيبنا. هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنة. مش هنتحايل عليه مش هنتحايل عليه. اللي غايب ما له شناية راح حبيبي يجي غير حبايب عمرنا ما هنسأل فيه من امتى بيفرق لنا من راح ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا مبسوط على كده متفل ورضا مش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة ولش من عشر واللي ما بيعرفش قيمتنا بيبقى سكته غير سكتنا خد معاه الشر وراه مش هنتعب روحنا عشانه ألف من يتمنوا مكانه هو كده ريح وارتاح بيعرفش قيمتنا تبقى سكته غير سكتنا خد معاه الشر وراه من امتى بيفرق لنا من راح ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا مبسوط على كده متفل ورضا ومش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة تخيلوا مين بقى مين احلى حاجة علي مساء الخير يا مساء الفل والود والاثنين على كل راجل حبيبت السامعين مساء العسل الزهرة المنورة دايما في كل الجمال والمساكين حاج علي يعقوب العسل تحيات لحضرتك الباشا مهندس مصطفى بيسلم عليك كتير الله يبارك لك يا زرايا وبالحريص منك تحياتي لزوجتك واولادك واحفادك الزوجه قاعده جنب مني بتاع الغساله واقفه غساله ايه سلم لي عليها والله بتسلم عليك قول لها بنتك بتسلم عليك بهدلت عليك يا زرايا ماشي شرف ليا السلام عليكم ازيك يا حاج عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا ست الكل انا بحبك من كلام الحاج علي عنك الله ربنا يسعد قلبك وتقبل يا رب يا رب اللهم امين النهارده احلى حاجه ان انا سمعت صوتك الحمد لله ازيك يا حبيبي الحمد لله سلمي على حبيبه قلبي سلمي لي على اولادك واحفادك ربنا يخليك وخلي عيالك ربنا يخليك ليهم احمد معاك يا اتفضل يا غالي شكرا والله يا حاج علي ده احلى مفاجاه دي انا بعد كده هكلم الحاج على طول على طول على طول تهدي الاغنيه الجايه لمين طبعا لحضرتك الاول والباشا مهندس مصطفى وعم مختار شيخ والاستاذ مجدي علي من الاسكندريه ومجدي عدل من بورسعيد وانا قلت عم مختار الف سلام عليه عم مختار ومحمود عبد الحميد البريس بتاعنا بقى ايوه ومحمود الابناوط والاستاذ محمود البدالي وجد امام وخالد جوده واحمد فتحي راي وكل من يتصل ويستمع ويستمتع بالاذاعه المصريه ولكم مني جزيل الشكر وكان معكم على الهواء مباشره علي يعقوب الدخليه احلى ابو احمد في الدنيا الحاج علي الله يبارك لك الله يبارك لك يديك الصحه يا رب وكان عملت كوبايه شاي للاستاذ محمود البدالي ايوه بس كان كوبايه شاي تقيله قوي طب انا عايزه شاي انا كمان كب الشاي ده كب الشاي وكان السجل للمعلقه يا نهار ابيض بقول له لا كده يا استاذ محمود قال لي ما بحب قال لي بحبه مسلسل ربنا يسعد قلبك يا رب احلى تحيه للحاج علي يعقوب ابو احمد والتحيه دي مخصوص لاحلى ام احمد بلكونه تشوفها تقول طفله صغنونه بيت زهره توي جارتها للي قدروا يفرحونا ايمن سوق مقطوره وفرحته عايزه لها صوره كاتب فوق العربيه يا بلادي دايما منصوره مين تحولش من عشر كله يرقص كل يغني كل اللي نادي فرحان القصه قصاد الورشه ويا القهوه عامل دوشه مرنا وليلى وفريده اخر راس واخر روشه ام احمد في البلكونه ام احمد في البلكونه ام احمد ام احمد ام احمد في البلكونه في البلكونه تمانين ونص اف ام ما تحولش من عشر زيت عامل شبورة جايب كل تاريخ الكرة على طول بيوطي صوته اول ما تعدي الامورة على القهوة خمسة ستة تخلص نقطة بتبدأ نقطة ضحكتهم جايبة الشارع كله الاخر بيت في الحتة عمك شحت الجزار ويا زباينه قلب هزار انور واقف مستعجل ارجوكم عندي مشوار عندي اغوني الكوافيرة خلتك شادية جت عالسيرة قالت عزلك وجوني في خطوبة انت الكبيرة ام احمد في البلكونة ام احمد في البلكونة ام احمد ام احمد ام احمد في البلكونة احلى ام احمد في الدنيا ام عمر برضه يعني ممكن ام عمر في البلكونه يعني برضه ممكن ايه الاستاذ حماده هلال مصطفى بيقول لي ام عمر في في الجنينه ماشي في الجنينه في البلكونه هي كلها شمس برضه وطبعا احلى ابو كريم وجنى وملك ربنا يحفظهم يا رب الاستاذ خالد زميلنا طبعا منور الدنيا كلها يا استاذ خالد بحياتنا لزوجتك واولادك ربنا يحفظهم مكالمة غالية على قلبي جدا من المنصورة للسلوم استاذ مسعود الحبوني مساء الجمال ازيك يا استاذ مسعود احلى باشمهندس مصطفى معانا ولا مين مصطفى نبيل احلى باشمهندس مصطفى انا عايزه تحيه جامده جدا يا مصطفى الاستاذ مسعود الحبوني حبيبي يلا بينا ضرب ازيك يا استاذ مسعود تمام والله استاذ مسعود واسرتك الجميله اخبارهم ايه والله تمام الحمد لله ربنا يحفظهم يا رب تسلم يا رب تهزي الاغنيه الجايه لمين يا استاذ مسعود طبعا ده الاغنيه يا ريت يا باشمهندس تبقى اغاني فيروز كده هحاول في فيروز هحاول والله حاضر انا رنان يعني لو عندك لو عندك يعني حتى انا عارف طويله بس يعني دقيقتين حتى عودة رنان طبعا بهديها لحبيب قلبي طبعا شاعرنا الجميل محمود عبد الحميد ومؤمن من القاهره وجده امام والاخت علي علي من الاسماعيليه ومجدي ومختار سيف وكل مستمعينك وطبعا احلى رانيا واحلى باشمهندس مصطفى ربنا يخليكوا احلى استاذ مسعود حبوني في الدنيا كلها تحياتي ليكوا لاسرتك الجميله كلها احنا لسه معاكوا 25759395 عايز اعمل تحيه جامده جدا لعادل زميلنا الاستاذ عادل زميلنا واسرته وبنوته القمر اسمها ايه جانا جانا احلى جانا في الدنيا هو كل جانا عسل كده ولا ايه شو كانت حلو الليالي يلا نسمع فيروز بقى ونستمتع بسهر الليالي والجمال صوت فيروز يلا بينا وتجي تلاقيني وياخدنا بعيد هدير المي طحون عنبع المي قدامه ساحات مزروعة في وجدي كان يطحن للحي قمح وسهرية ويبقوا الناس بهالساحة شي معهن كياس شي عربية رايحين جايين عطول الطريق تهدر غنية غني على بالي غني غني غني على الطرقات لا لا لا وشوي شوي سكت الطحون عكت في المي جدي صار طحون الذكريات يطحن شمس وفي يا سهر الليالي يا حلو على بالي غني شرق الاوسط وعزه كمان بتدندن معايا ايه الجمال ده الراجل ده اللي عندك يا نار ابيض ايه العسل والحلاوه والقمر ده احلى عزه ازيك يا عزه الحمد لله يا رنيسه والله ربنا يبارك لك في صحتك يا رب طمنيني على ماما صحتها عامله ايه والله كويسه الحمد لله سلميني عليها ست الكل سلامي والله يوسف سلمنا على الاستاذ مصطفى الجميل الجمد اللي مبسوطه دوت نهايه الدنيا الله يسلمك يا قلبي ربنا يروق بالك يا رب يا رنوس حبيبتي قولي تهدي الاغنيه الجايه لمين بصي بقى نار بعد ميلاد اسمع حاجات زي تمام كل سنه وهي طيبه انا بس استني خليكي معايا انا بس عايزه احيز منا الاستاذ ضياء يعني واقول له انت منور الدنيا كلها كملي يا اسماء كملي والله كلكم والله كلكم منورين الدنيا يا رب تنوروا في الكعبه جمعا يا رب احنا لازم نكلم اسماء ونحتفل النهارده ايوه طبعا اسماء وسارة ونجوى نصف والنبي يا ربنا يبارك لك يا رنون عيوني بصي انا معايا ام عماله التليفون والنبي لو رنيا سلمتك خلاص سلمنا اقول لهم حاضر والله اقول لها حاضر والله انتوا طلباتكم اوامر ربنا ما يمرش عليكي ظالم يا رب يا رنوسه وفرح قلبك هيتهدي الاغنيه بعد الاغنيه اللي جايه ديت لطه والاسماء والنجوه والاستاذه عليا من الاسماعيليه والاستاذه وردة من بورسعيد والاستاذ محمد جلال وعم عماد انور والاستاذ مجد عدل والكل حبايبكم كلها على الشرق الاوسط بشكرك يا اهلا اسمع اغنيه حلوه بقى يا رنوسه عيوني عيوني عايز اسمع الدغري رضا البحراوي الدغري وبرجوله الاغنيه دي جامده بصراحه طب ما تقولي منها حته كده عالدغري وبرجولة كلها من البابا مغلولة يا سيدي كلها مغلولة حبيبة قلبي عزة بشكرك وكل سنة واسماء طيبة ولازم طبعا هنسمع صوتها ونقول لها كل سنة وهي طيبة كل سنة وكل مواليد شهر 12 بخير يا رب وعايز اقول لكم لسه معاكم مصطفى ورانيا 2-5-7-5-9-3-9-5 نسمع الأغنية الجامدة جدا ما تحولش من على الشرق يا ليلى عينا ليلى ليلى الليل انا الحوار اللي التاريخ قفل كتابه وبعده انا الرادار اللي بتيج وعنده تهده هتروحوا فين يا ولادي ومين وفي مين هتتحدوا عالدغري وبرجولة كلها من البابا مغلولة عالدغري وبرجولة كلها من البابا مغلولة حبة عيال جايين في سيت هيموتوا ويبانوا في الصورة ولا ده انا اطلع ده لوحده بفلوس لما ينزل ويريح يفضل يخرف ويلقح ولما ينزل ويريح يفضل يخبط ويلقح انا مش هلوم على اللي زيك عشر عشان انت بتستلوح ولا بطل ولا توم حتى احلى جمعه دي ولا ايه يا استاذ انا مع احلى مستمعين في الدنيا مستمع اذاعه الشرق الاوسط ومعانا دلوقتي العروسه وصلت صاحبه العيد ميلاد كل سنه وانت طيبه يا احلى اسماء يا مساء الفل يا رنوشه وانت طيبه رنوشه عامله ايه انا الحمد لله تمام بخير مساء الفل يا فرعونيه كتير بيسلم عليك كتير يا اسماء كل سنه وانت طيبه يا رنوشه سلمي على ماما جدا ماما بتسلم عليكي وهي سمعاكي دلوقتي حبيبة قلبي يا ست الكل ربنا يديك الصحة وطول العمر يا رب يا رنوشة طبعا انت عشان عيد ميلادك النهاردة فهنكلمك دلوقتي وهنكلمك في الفرح كمان شفتي بقى يا والله مش عارفة اقولك يا رنوشة بصي انا ببقى مبسوطة جدا بالفترة بتاعتي جدا لانها بصي فترة مفرفشة ومنعنشة كده والله يعني انا بص اقول لك حاجه مرات اخويا دلوقتي بتسمعك في العربيه حبيبتي اسمها ايه بتقول لي اسمها موجودي يا احلى موجودي في الدنيا بصي بصراحه بتحبي كده بتقول لي بحسها كده فرفوشه حبيبتي ربنا يخليكي ربنا يخليكي وسلمي على احلى جودي في الدنيا ربنا يخليكي يا رنوشه تهدي الاغنيه جايه لمين يا صاحبه السعاده النهارده إيه؟ بصي بقى انا عايزه مصطفى منك اغنيه يا جبل ما يهزك ريح لمحمود الليثي طبعا احب بقى اشكر كل اللي عنوني وكل اللي عملوا لي عيد ميلادي يا رنوشه ايوه ماما فرنسا وهبه انتي لسه ماشيه من عندي خدتني وخرجتني وجايبه لي تورتايه وبتغدي بره لا احنا جايين بقى انا ومصطفى والله العظيم تستلكه جوه اهي يلا يا مصطفى يلا تعالى يا درش يلا كل سنه وانت طيبه يا قلبي وطبعا عبير وتوها وعزه والاستاذ عليا وطبعا برضو بقول لام حماده والاستاذه رضا لان انا بصي يا رنوشه بحب كل برج القوس طبعا اللي في العشريه الثانيه خلي بالك انتوا بعض العقرب فاحنا قريبين من بعض يعني بس هقول لك لا انا في العشريه الثانيه يا رنوشه طب حلو يعني انا العشريه الثانيه بتبدا 4/12 العمر كله ليكي يا اسماء ربنا يخليكي يا رنوشه وانا فرحانه جدا جدا جدا ان انا معاكي بصراحه وانا كمان يا روح قلبي وانت النهارده الدنيا يعني كلها يعني عايزاكي انجوي يور داي استمتعي بيومك النهارده وكل سنه وانت طيبه انا مستمتعه عشان انا بسمعك وطلعتي معاكي حبيبتي كل سنه وانت طيبه يا احلى اسماء في الدنيا وانت طيبه يا رنوشه وانت طيبه انا عايزه اقول يا جماعه ان مواليد برج القوس دول امارات يعني عمرو دياب مثلا لما قال يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا اتنين امارات ده كان بيغنيها لبرج القوس على فكره كل سنه وكل مواليد برج القوس طيبين ويا رب كده السنه الجايه تبقى سعاده وهنا ويتحققوا كل اللي بتحلموا بيه ومصطفى مجهز اغنيه جامده جدا اوعوا تروحوا في اي حته مودك احلى على الشرق